ومن عادته عليه الصلاة والسلام أنه لا يحسد لا يقع منه جهل. اللهم إلا أن يقال لعل هذا الرجل كان معروفا بالعداوة وإيذاء المسلمين، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخبر بمصيره تطييبا لقلوب المسلمين الذين يلحقهم أذيته، فهذا له وجه. نعم ذكر إيش ذكر؟ على كل حال هذا مخرجه والله أعلم. نعم هذا في القصة في العين. نعم يلا أعلم. لا ليس خاصا، كان رسول إذا أراد الخطبة أحيانا يقوم أن ينظر لأجل أن يعلو ويرتفع وينبس خوف إراد خير. ها إيش العروضات؟ أي الإرادات، يعني الإرادات والمنازعات للمسؤول. نعم أبو المجابر قلت لي أفعاد أسوأ محمد عبد الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث تبع لحديث الذي ذكر عن المؤلف في هذا الباب، وهو كراهة السؤال أما يخشى أن يجاب الإنسان بما يسوء. فهذا الرجل سأل من أدى وكأنه الله أعلم يتكلم الناس في هذا الرجل، فأراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه حتى يحقق أن أباه فلان من فلان فيزول هذا الاشتباه الذي رمه الناس به. فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن كنت لكم تسؤكم، لأنه ربما لو كان الرجل ينسب إلى غو أبيه الحقيقي فأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لسأله ذلك. وهذه الآية محلها وقت نزول الوحي، أما الآن فيجب السؤال عن كل شيء يشكل على المرء، لأن تغيير الأحكام مأمور، لا يمكن أن يوجب ما لا يجب ولا أن يحرم ما لم يحرم. نعم هنا قال رجل وقد سبق أن يدري عدم عن الفلاح مع الثالث الكف عندك شيء. كما سمعتم في تفصيل ذات صريح الإيمان وأنه يؤدي إذا قام بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من التعود والانتهاء، وأدي إلى صريح الإيمان الذي ليس فيه تردد ولا شك، لكنه خلاف ظاهر الحديث، لأن يعني ظاهر الحديث أن نفس الشك صريح الإيمان، وحينئذ يحتاج إلى توجيه، وتوجيهه أنه قال إن الشك لا يرد إلا على قلب خالص، لأن الشك على القلب المتردد غير وارد، إذ أنه لم يكن فيه يقين حتى يرد عليه الشك، فالشك لا يرد إلا على قلب صريح يعني ليس فيه شبهة، فيأتي الشيطان ويلقي الشبهة في قلب هذا الموطن الذي يقال صريح من أجل أن يفسده،

وكيف هي وما مادتها وكثافتها ولطافتها، هذا لا يعلم إلا عن طريق الوحي. وقد قال بعض الناس إن الروح جزء من البدن كالدم، جزء من البدن وبه الحياة. وقال بعضهم إنها عرض من أعراضه كالصحة والمرض وما أشبه ذلك. وقال بعضهم إن الروح شيء يذكر ولكنه ليس بداخل الجسم ولا خارج الجسم ولا متصل بالجسم ولا منفصل بالجسم، يعني لا تقول هي داخل الجسم ولا خارج. وقال بعضهم لا تقول هي داخل العالم ولا خارج كما وصفوا بذلك الرب عز وجل. فهاتان طائفتان وكلاهما منحرفتان. الأولى سلكت فيها مسلك التمثيل، هذه جعلتها جزءا من البدن أو عرضا من أعراضه، وأنها تفنى بثنائه وتوجد بوجوده. والثانية سلكت فيها مسلك التعطيل والفحول، لأن هذا الوصف الذي ذكره لا يعني أنه ليس لها وجود، كما قال في الخالق عز وجل أنه ليس داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل إلى آخره. والحق أنها أي روح جسم، لكنه جسم لطيف قوي النفوذ والسلوك والدخول في البدن. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حين جاء إلى أبي سلمة رضي الله عنه وقد قبض وصفص بصره، فقال إن الروح إذا قبر اتبعه البصر. ومعلوم أن البصر لا يتبع إلا شيئا فاجر. وكما أخبر أن الإنسان إذا قبضت روحه كفنت في كفن من الجنة أو بكفن من النار وصعد بها إلى السماء، وكان لها رائحة طيبة إن كان من أرواح المؤمنين أو خبيثة إن كان من أرواح الكفار. وهذا يدل على أنها ذات جرم، لكن جرم ليس من العناصر التي كعناصر المخلوقات بل الأجساد، بل هي من مادة لا نعلمها ولا ندركها لأنها لم توصف لنا في الكتاب والسنة. ولهذا قال قل الروح من أمر ربي وأمرها عجيب. لو أن الإنسان أقبل عليه في حال احتضاره فإن الروح تخرج ولو كان محكم الإطفاء، يعني لو أنه وضع معه سجين وما تبقى معه الحياة وكان في النزل ثم خرجت روحه لخرجت، فأمرها إلى الله عز وجل. فالصلاة في الروح أنها جرم يرى ويقبض ويكفن ويصعد به وله رائحة، لكنه جسم ليس كالأجسام في الكثافة، وله قوة في السريان في الجسم، قوة عجيبة. ولهذا تجد أن النائم مثلا تخرج روحه لكنها لا تخرج خروجا كليا. فإذا وقض استيقظ برحمة، هذا الروح الذي كانت بالأول خارجة كالظل على الجسد إذا أوقف دخلت في الجسد بسرعة. صريح لأنه وسوس نفسه، كان وسوس نفسه صريح ما هو الإيمان أي صريح. من حضر رحمه الله ظاهر لي أنه يعني لا يعتني كثيرا بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية، والحديث واضح سبحان الله، هذا ما يدل على نقص الإنسان مهما كان. باب الابتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عمر